قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا قال به بعضهم من المتصوفة وغيره ممن يلبس الصوف ويبتعد عن الكتان والملابس الطيبة، أو لا يأكل إلا العدس والبصل ويبتعد عن الأطعمة الطيبة المباركة من باب الزهد، يقول هذا من الزهد، وهذا كلام باطل، وهذا ليس من الزهد في شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الموجود، الموجود يأكله إن كان من الطيبات أو كان من أقلها يأكل الموجود صلوات ربي وسلامه. وهنا كلام طيب جدا لابن الجوزي أذكره لكم، نقلته. يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالجواهر ونحوها، فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة، وإذا لم يكن مما حرمه الله أهم شيء، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل من الزينة كالنساء مثلا ولم يمنع منها مانع شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا، ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه في حله، ومن أكل البقول والعدس بدل اللحم، وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد، وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار، أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب، ويقول ولباس التقوى ذلك خير، هيهات، أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى؟ لا والله، بل هم أهل التقوى وأهل المعرفة والنهى، وغيرهم أهل دعوى وقلوبهم خالية من التقوى. ثم قال رحمه الله تعالى وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه، اللي يلبس الشيء الملابس المرقعة يقول أنا أكره ذلك لأربعة أوجه، أولا ليس من لباس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة، إذا احتاج أن يرقع رقع، ما احتاج لا يلبس الثياب الجميلة. قال الثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعمة الله عليه. الثالث هذا إظهار للتزهد، وقد أمر الناس بستره، هذا بينك وبين ربك الزهد. الرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة المنحرفين يعني عنها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا كلام من الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد إذن أن الإنسان يلبس الثياب الطيبة ولا مانع من ذلك أبدا، ويلبس الجواهر الطيبة، عن النساء تلبس الجواهر الطيبة، وكذلك يعيش الإنسان يلبس يركب السيارة الفارهة الطيبة التي تريح، يسافر مثلا في الطائرة، وإذا كان عنده مال يلبس يركب الدرجة الأولى، لا بأس بهذا كله، إن لم يكن هناك مخيلة أنه يتكبر على الناس بذلك، ولا يكون هناك سرف في هذه الأمور.